لا يكفي إلا رجل واحد، وعندنا رجلان أحدهما مهدي الحاجة أكبر والآخر مهدي الحاجة أصغر. لمن الماء؟ ليس لأحد، يعني لهما جميعا. إيه لهما جميعا. أو وجدوا مثلا في مجمع ماء مطر هنا. المتوضي هو مقدم، لأن المتوضي إذا توضأ به حصلت له طهارة كاملة، ومن عليه الجنابة لا تصل له طهارة كاملة. سؤال نعم. توضأ هذا يتصل الثاني الذين يقولون الماء مستعمل طاهر. كيف؟ يعني أنا أقول أن الماء مستعمل طهور. نعم. هذا ويأخذ الثاني. ما عندهم مد من الماء. ها؟ مد من الماء. يعني ما يمكن يمسكه؟ لا ما يمكن. إذا أمكن يعني يجوز أو ذلك؟ إذا أمكن يغتسل أولاً، لأن عشان يكون المتوضي ما هو محتاج كثير.